والفكرة في الله تبارك وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكر في الخلق ولا تفكر في الله. يعني ما أخذنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفكرة في الله بدعة. ويقصد بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى من الغيب، وذاته غيبية، وكيفية صفاته من الغيب الذي لم يطلع الله الخلق عليه. وقاعدة عندنا في الغيبيات أن الأصل في الغيبيات ألا تدخلها العقول، وذلك لأن العقول محصورة، فإذا كانت عقولنا لا تستطيع أن تحيط بما يحيط بنا، فكيف تحيط بما لم نعلمه؟ ولهذا يأتي مثاله ماذا؟ نحن جلوس ما نحيط بما في بيوتنا الآن، ولا ندري ماذا فيها، ولا ندري ما حول المسجد، مستور عنا غيبي، فكيف ما يتعلق بقضية الإله؟ ولهذا العقول إذا دخلت في الأمور الغيبيات تخبطت وظلت، لأنه لا ضابط هنا يمكن أن يضبط فيه. ولهذا رؤية: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. نحن نتفكر في آلائه، نتفكر في نعمه، نتفكر في مخلوقاته، نتفكر في موجوداته، ولكن ليس لنا حق أن نتفكر في ذات الله عز وجل. ونستطيع أن نصل أن نقول أن ذات الله تعالى وكذلك كيفية أسمائه وصفاته من الغيب الذي لا تصل إليه العقول. ولأن قضية التفكر في الغيب لا بد أن يكون معلوما لدى الناس، وهذا أمر الله ليس بمعلوم، فلا شاهدنا ذات الله عز وجل، وإنما نسأل الله أن نراها يوم القيامة. وليس لربنا شبيه ومثيل حتى نقول يمكن أن تدخل عقولنا في التفكر، ولم تأتي النصوص الشرعية بذكر تفاصيل ما يتعلق بذات الله، وإنما العقول تثبت أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فهو كامل في ذاته، وكامل في أسمائه، وكامل في صفاته، والعقول لا تستطيع الوصول إلى هذا. ولهذا ربنا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون به علما، إنه نفسه لا نحيط به علما. وذكر أن التفكر في الذات من البدعة، أو التفكر في الإله. لماذا حكم عليه بأنه بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يدخلوا في ذلك، وكذلك لأن الصحابة لم يسألوا عن هذه الحقائق ولم يتدخلوا بها في عقولهم، لعلمهم أن العقول لا تستطيع الوصول إليه، ولأن النصوص الشرعية لم تأتي به، فكيف تدخل به شيء لا نص معك؟ ولا الصحابة سألوا ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وهو أعلم الناس بربه، فالواجب عليك أن تمسك وليس لك حق أن تدخل فيه. ولهذا حكم عليه بأنه بدعة. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن جميع طوائف البدع في باب الأسماء والصفات دخلوا في التفكر في الإله، فلما دخلت عقولهم ضلت ثم انحرفت، فكل جاء بمذهب مخالف المذهب الآخر، لأن عقول الناس ليست سواء في هذا الحق، بل واجب الإنسان وليس الحق المسلم. وهذا هو الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذا. وكأن ذلك نسميه قاعدة كلية في جميع الغيبيات. أنا لو قلت لك ارسم شجرة من أشجار الجنة، ارسم ملك، يقول يا أخي هذا غيبي ما أصدق ولا أستطيع التفكر فيه لأنه ليس عندي نص وقد حجب عنه. أورد أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، يعني لا تفكروا في الخالق. فالخلق الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما في مشكلة، فالمخلوقات وآيات الله لا مانع من التفكر، لكن الإله ليس لنا أن ندخل فيه لأنه قد حجب عن الناس، ولا يستطيع الناس بعقولهم ولا بأهوائهم أن يأتوا فيه. ولهذا قال هنا: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ما السبب؟ أنا تفكرت وأنت تفكرت والثاني تفكر، تفكري غير تفكرك وتفكر الثاني غير تفكر الثاني، إذن سنصبح مضطربون، فيصبح عندنا شك في الإله. أي إله؟ هل الذي تفكر فيه فلان أو فلان أو فلان؟ لا نستطيع. ولذلك يجب الإبعاد أو البعد عن ذلك كلية. والسبب: لم يرى أحد إله ربه، والله ليس له شبيه ولا مثيل. والثالث: أن النصوص الشرعية لم تأتي بتفاصيل ما يتعلق بهذا. ولهذا الله يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا لن تستفيد إطلاقا. غالبا التعرف والتفصيل والتعلم يجب الإنسان معرفة وإيمان، إلا ما يتعلق بالغيبيات يدخل فيها يؤدي إلى الضلال والانحراف والشك وعدم اليقين، لأن العقول لا تستطيع أن تصل إلى معرفة هذه الحقائق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الهوى والسباع والدواب كلها نحو الزر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والإيمان بأن الله لا يعلمون ولا يعملون. كل النسخ عندكم لا يعلمون لا يعملون. النسخ الثانية اللي ما فيها شرح. لا يعملون. لا يعملون أصح. لا يعملون. عندك إيش؟ لا يعملون. كم قرأت أنت؟ لا يعملون. لا يعملون شيء. عندي لا يعلمون. لا، هو الأصح أنه لا يعملون. مقصود هنا يعني بس عشان نستفيد. ذكر هنا مسألة، نحن تكلمنا عن قضاء القدر متعلق بالإنسان، وأنا لا أفعل شيئا إلا بقضاء وقدر بالاتفاق. طيب، قد يسأل الإنسان ما يفيق بي؟ بهائم، سباع، طيور، ما يصاب بهم الأذى، عقارب، حيات، ويقول كل ما يقع منها الله قد أمرها بها، وقصد به أنها داخلة ضمن قدر الله العام، وأن هذه مأمورة مربوبة مدبرة بأمر الله عز وجل. ليست هذه وحدها، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا قائلين. والسماوات والأراضين والشمس والنجوم والكواكب والجبال كلها تمشي بأمر الله عز وجل، والبحار كلها بأمر الله. ولما ذكر الهوام والسباع والدواب كأن يقصد أن ما يصيب الإنسان من الأذى إنما هو بقضاء الله وقدره، وما يقع من هذه الدواب قد قضاه الله وقدره، لأنه سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وهو القائل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كل شيء يقع في الكون إنما هو بقضاء الله وقدره. والإنسان قد يصاب بالخير والشر، الهوام والسباع ما يقال سوى لصاب الخير من وراءه، وإنما إذا لدغ الإنسان فنقول هذا شر أصيب به، ومع ذلك نقول هذا كله بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يعني بمعنى أنه يقع لا محالة ويحدث للإنسان. يجب أن نعلم قاعدة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أيا كان ذلك، حادث، مرض، مصيبة إلى غيره، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويعلم أن الإنسان لا يخرج عن قضائه وقدره أبدا، في جسده وفي ماله وفي ولده وفي ما يحيط به كله بقضاء الله وقدره. ويجب أن نعلم أن ما يقع على العبد فهو بعض من قضاء الله وقدره، ولهذا قال كلها مأمورة. النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النمل، فقيل له خلى نملة واحدة لآذت قتلها، ما عداها ليس لها شيء، فما قرست به لقضاء وقدر. ويدل على أن الإنسان يجب عليه الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره، ولهذا نجد المؤلف رحمه الله ذكر الهوام والسباع والدواب والذر والذباب والنمل، هذه توقع الإنسان يكسبه بالشر فيما يظهر له. طيب المؤلف رحمه الله لم يذكر الخير، الإنسان إذا أصيب بالخير ما يعترف على شيء، قيمت في وظيفة رجوك ما تقول يا أخي ليش تقول الحمد لله هل من مزيد، والناس يرضون بالقضاء والقدر الذي خير على العباد، لكن إذا جاء الشر قد لا يرضى، فربما اعترض على الله عز وجل لماذا أنا دونه ولماذا أصاب دونه. النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها لابن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، كل شيء بقضاء وقدر. فأصبح الأمر هنا يقصد كلها مأمورة، يقصد به أمره الكوني وليس أمره الشرعي. فإن أوامر الله تنقسم إلى قسمين، أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الشرعية الكونية هي التي جاءت في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأوامر الشرعية هي التي الحلال والحرام، الصلاة والصيام، كلها نسميها أوامر شرعية. وما كان بالأمر الكوني فلا بد من وقوعه، أما الأمر الشرعي فلا يلزم أن يقع. الله أمر المسلمين بالصلاة، منهم صلى ومنهم لم يصل. الله أمر المسلمين بالاستقامة على الدين، منهم من استقام ومنهم من انحرف. لكن إذا أراد الله أمرا كونيا أن يقع على الناس زلازل وبراكين ومصائب، يقع لا محالة. وهذا جاء في عموم الأدلة. ذكر المؤلف قال ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله عز وجل، يعني أن هذه السباع والبهائم لا تعمل إلا بإذن الله عز وجل. لو لم يأذن الله عز وجل لها ولا فعلت شيئا ولا تحقق لها شيء أصلا، مما يدل على أن هذه هي مربوبة لله عز وجل ومخلوقة ومدبرة، والله هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. وهذا الحكم ليس لهذه وحدها، بل لجميع آيات الله الكونية. كبرت أم صغرت فكلها تعمل بقضاء الله وقدره. وهذا لا شك من جزء من الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. لا يعلم إلا ما كان، في نصفه إلا ما كان هو الأصح. من قال أعد على الصواب لا الكتاب. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. إلا ما كان السلام عليكم. من جديد. قال رحمه الله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. عندنا نحن منضبط، لكن الإشكال في قضية العكس. الإشكال هذا المبحث يتعلق بإحدى مراتب القضاء والقدر الأربع، وهي مرتبة إيش؟ العلم. وأظن بأن ذكرنا أن علم الله يتعلق بخمسة: العلم الأزلي، فالله عالم ما مضى سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من خافية، وقد علم بالأشياء قبل خلقها وقبل إيجادها سبحانه وتعالى، يعني بمعنى علم بأفعالنا قبل أن نخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض، لأن علمه قد شمل كل أو شمل كل شيء. الثاني العلم الحاضر، وهو ما يقع، وهو اللي جاء في قوله تعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلم، أي ورقة تسقط الآن الله عالم أين تسقط وأين تسقط، وكل ما يحدث للخلق الله عالم. الثالث العلم المتعلق بالمستقبل، فما يقع لنا غدا وبعده الله عالمه ونحن لا نعلم. لو سألنا أنفسنا ماذا سيحدث لنا بعد ساعة أو ساعتين، ولكن الله عالم بكل شيء. الرابع وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يصير، وهو ما يسمى العلم المتعلق بمستحيل الوقوع، يعني لا يمكن أن يقع، ولكن الله يعلم أنه لو وقع سيقع على هذا الصفة دون غيره. وهذا الذي جاء في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياته. الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل سيردون؟ لكن الله أخبر أنهم كذابون ولن يصلحوا حالهم. القسم الخامس وهو ما يظهره الله تعالى من علمه، وهو ما يتعلق بالعلم المشاهد. يقصد بالعلم المشاهد يعني ما يظهر الله للعباد من علمه مما يشاهدونه، وإلا فالله عالم به. مثل ما جاء في قوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أصل الله عالم بدون أن يعلم، لكن أراد الله أن يميز الناس، من يثبت ومن لا يثبت، من يستقيم ومن لا يستقيم، من يرى عليه أثر الإيمان ومن يتهاوى. والناس في هذا ليسوا على درجة واحدة، ولهذا قال: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان. هذا في الأزل والماضي من أول الدهر، يعني أنه من بداية الزمن. ثم قال: وما لم يكن، يعني مما سيكون في المستقبل، يعني ما لم يكن مما لم يقع، وما هو كائن يعني مما هو سيكون في المستقبل. قد نقول: وما لم يكن لو كان كيف يكون، نجعل الثاني هذا رقم اثنين، والثالث: ما هو كائن يعني ما سيحدث للناس بعد. ذكر أحصاه الله وعده. الإحصاء هنا في اللوح المحفوظ، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا لا شك فيه، وأن الكتابة جفت في الأقلام وقوة السنة. ولهذا قال: أحصاه وعده عدا، كأننا نفهم أن ما في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره ولا تبديله. ولهذا ما كتب الله في اللوح لا بد من وقوعه. ذكر هنا كأنها هو الكلام الذي ذكره إيش لما قال هنا: وان قال لا يعلم الا ما كان وما هو كائن. ما كان يعني ما يقع، وما هو كائن مما سيحدث، يعني لن يعلم الاشياء الا بعد حدوثها. هذا هي مقاله الامام الشافعي رحمه الله. فان الشافعي قال: ناظر القدريه بالعلم، فان اقروا به خصم وان انكروه كفر. فمن ينكر علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها لا شك فيه، لأنه ينسب الله للجهل. أنا ما أدري عن الأشياء، لو سألتني هل كنت تعلم ما سيحدث لك قبل وقوع، ما أدري. وهل ستعلم أنت تعلم ما كان في المستقبل؟ لا. وفي الحاضر ما أعلم ما في بيتي ولا ما حول أولادي، ما أعلم شيء. لكن الله عالم بكل شيء سبحانه، لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد. ولهذا كفر أئمة أهل السنة من المعتزلة الغلاة أو القدرية الغلاة الذين أنكروا مرتبة العلم، لأنهم مكذبون لله ولرسوله، ولأنه يلزم من وصف الله تعالى بالنقص، وأن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد الوقوع. نحن نعلم بالأشياء بعد الوقوع، سمعنا حادث نتفرج بناه، لكن لو سألنا قبل وقوع الحادث 10 دقائق يمكن في حادث نتفرج. لكن الله عالم أنه سيقع، ووقته ومكانه وماذا سيحدث، فإنه لا تخفى عليه خافية. ويعطينا مسألة أن الله محيط بالأشياء كلها، أحاط بها قبل وجودها وبوجودها وبعد وجودها سبحانه وتعالى. الله محيط بها، لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد كلها. وهذا الذي يجب علينا أن نؤمن به، وأن الله سبحانه وتعالى لا نحيط به علما ولا نحيط بعلمه كذلك. وعلم الله تعالى وسع كل شيء، فليس شيء يخرج عن علم الله، بخلاف الغلاة الذين أخرجوا أفعال العباد فقالوا من القدرية إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وأما دون وقوعها فلا يعلم بها أبدا. لعلنا على هذه الأمة باقي مسائل فقهية تحتاج شيخ صلى الله عليه وسلم. في فرق بين القسم الأول العلم الأزلي والعلم بالمستقبل. الأزلي في الماضي قبل الوقوع، والمستقبل ما سيحدث. لما سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي. لو سألت إيش أحوال الأمم السامة، الله عالم بها سبحانه، الله عالم بها أزلا ولا تخفى عليه خافية. والمستقبل هو ما سيحدث، يعني بمعنى أنه لا تخفى عليه خافية. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب كتاب الصيام، يجب صوم رمضان وبرؤية هلاله من عدل ولو أمتى أو إكمال شعبان، وإن وجد مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا، ويلزم الصوم لكل مسلم مكف. الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما تعريفه من جهة الإصطلاح فإن الصيام يأتينا مدلوله العام، فهو إمساك عن المفطرات، قد نقول التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص في زمن مخصوص. الإمساك عن المفطرات يشمل إيش؟ الأكل والشرب والجماع وما يحبون من شخص مخصوص، لأن الذي يمسك هو المسلم البالغ العاقل، وأما غيرهم فلا يمسك، يجب عليه في زمن مخصوص وهو شهر، لكن غيره ليس واجبا. والصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام مستحب. والصيام الواجب رمضان والنذور والكفارات، مثل من قتل خطأ يجب عليه صيام شهرين متتابعين، نقول ليس له خيار إلا في تنقل في الكفارة، وإلا في الأصل يجب عليه. ومثل من لم يستطع إطعام 10 مساكين فإنه يلزمه إيش؟ أن يصوم 3 أيام على ما يتعلق به بغيره. وقد يكون الصيام سنة وليس بواجب، مثل تطوعات صيام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، صيام شعبان، صيام 2 خميس، صيام 3 أيام، هذه كلها سنن. مؤلف رحمه الله تعالى كنا ذكر قال يجب صوم رمضان. مما يحسن أن نتحدث عن أن نقول رمضان، اختلف العلماء لماذا سمي رمضان برمضان، وذكروا في هذا سبب التسمية 4 أقوال. قيل لأن الصائم يرمض جوفه يصاب بالحر، تجد الإنسان إذا جاع يحتاج يشرب ما يحتاج يحتاج. وقيل لأن العرب لما أرادت أن تسمي الشهور وافق أن رمضان في شدة الحر سموه رمضان. وقيل الأمر الثالث لأن رمضان يحرق السيئات والذنوب. القول الرابع أنه وضع لغير معنى، مثل ما سمي بالقعدة وبالحج وسمي بالأشهر الأخرى، ما في فرق، على أنه لا معنى له، وإنما هو علم فقط. مما يحسن أن يتحدث عنه أن رمضان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقضية التدرج في الصيام كان في السابق صيام يوم عاشوراء فرض ويجب، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، ثم بقي رمضان هو الأصل. ومن رحمة الله عز وجل أن فرضية الصيام فرض متدرجا، فرض خيارا، ثم فرض على الذين يطيقونه فدية ما تستطيع تفدي، ثم فمن شهد منكم الشهر فليصم، يجب عليكم الصيام. والتدرج من رحمة الله عز وجل بالناس، أن الناس يتدرج فيهم في العبادة حتى تألف قلوبهم العبادة وتقبل. ذكر المؤلف متى يجب صيام شهر رمضان. ذكر الأمر الأول برؤية الهلال، هذا واحد، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية هكذا وهكذا وضم أصبعه تعريف، وقال فإن غم عليه، دل على أن الأمر متعلق بالرؤية، فإذا ثبتت الرؤية وجب على الناس الصوم. وذكر هنا برؤية الهلال، غالبا الرؤية تكون قبل إتمام الشهر، أما إذا تم الشهر فانتهى الإشكال، رأيت أو لم ترى ما ليس عنه، لأن الإنسان قد يحول بينه شيء يصرف عنه. ذكر المؤلف الرؤية ويدل على أن القول الصحيح عند أهل السنة أنه لا يستعمل أو لا يجوز العمل بالحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، عد 30 ثم عد 9، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل بالحساب، لا يجوز للمسلم أن يعمل بالحساب. وإن كان أكثر العالم الإسلامي اليوم يعملون بالحساب، العمل بالحساب والسنة تكون، نحن مطالبون بالرؤية في كل الشهور، ما في مانع نستفيد منه، ما حد يقول لا تستفيد، لكن إذا جاءت العبادات فليس لك أحد. لو كان التقويم 30 ونحن شاهدنا ليلة 29 شاهدنا الرؤية يجب علينا الصيام، ولا نرجع للتقويم أصلا ولا نرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليه، فأصبح الأصل إيش؟ الرؤية البصرية. لكن لا مانع من استخدام ما يسمى بالمجاهر أو المكسكوم، ما في مشكلة، أو المرض كلها تسمى معنى واحد، لا مانع من استخدام، لكن لا أجعل الحساب عمدة، وإنما أعتمد على ماذا؟ على الرؤية المباشرة. طيب من رأى، اشترط في من رأى أن يكون عدلا، ويقصد بالعدالة أن يلتزم بالإسلام وأن يقوم بالواجبات، ولا يكون واقعا في المحرمات الكبائر. لا يجي واحد خمار يقول والله شفت المبارك من الآن، أو شخص مشهود بالفجور والمعاصي والخنا ثم يكون رأيته الهلال، واضح؟ فالشرط العدالة أن يكون سلوكه يدل على الإيمان في قلبه، لأن يترتب عليه أحكام شرعية. ولهذا متى كان عدلا لزم معنى. ذكر ولو أنثى، غالبا الفقهاء يقولون إن لو تدل على الخلاف، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا أني رسول الله؟ قال نعم، فأمر أن يؤذن، واضح؟ بالرؤية. وثبت أن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيت فأخبرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، فأصبحت بالرؤية. وليس من شرطه أن يكون متعددا، يعني لا بد 2 3 4 5، لا. ولما ذكر ولو أنثى بمعنى لو رأته امرأة وهي لا تتهم بسوء لا فسق ولا فجور ولا غيره، قال كأنه يفهم من أنه لا مانع من أي شيء من أن نأخذ برؤيتها ثم نعمل بالصيام. ذكر الأمر الثاني وهو إكمال شعبان، هذه الحالة الثانية، تراءى الناس الهلال فما رأوه. فالناس في هذا الحال على قسم، القسم الأول أن تكون السماء صحوا، يعني بمعنى ما في غيم ولا شيء ولا غبار ولا قطر ولا شيء، فهنا يجب علينا أن نصوم ولا أن نفطر، يجب علينا أن نفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، واضح؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، واضح؟ وهذا بالإجماع في الدارس، وذلك لأنه لا يمكن أن ننقص الشهر، والأصل أن الشهر هكذا وهكذا وهكذا إذا لم يراه، وهكذا وهكذا وضم الرسول إذا رؤي، ما في مشكلة. فقد يكون الشهر 29 وقد يكون الشهر 30، ولكن لا ينقص ولا يزيد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يرى الشهر ليلة 30 ثم يكون هناك غيم أو قتر، وهنا يأتينا مسألة ما اختلف العلماء. قيل يجب صيام، وقيل يستحب، وقيل يجب الإكمال شعبان 3. وأصح هذه الأقوال أننا نكمل شعبان 30، واضح؟ لظاهر القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. نقل أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرسل في ليلة 30، فإن كان هناك غيم أمر بالصيام، يعني احتياطا، قال وصيامه من باب الاحتياط لنفسه، لكن الصحيح وجاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا يجوز لنا صيام ذلك اليوم. ولهذا قال وإن وجد مانع، المانع هو الغيم القتر الغبار الضباب يمنع من الرؤية. قال هنا ليلة الثلاثين من كغيم فصيام فصيام بنية أنه من رمضان احتياط، كأن المؤلف يميل إلى أنه ينبغي له أن يصوم، لكن الصحيح أنه لا يصوم. قضية الاحتياط جاء في بعض الصحابة أنه قال يعني لأن يعني أفطر يعني لأن أصوم يوما من غير رمضان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يمكن يروح الغيم ويطلع رمضان وأنا أفطر، فهو أحب إلي أن أصوم يوما غير رمضان. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يوم، وعندنا حديث من صام يوم الشك فقد أصاب القاصر، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فدل على أن السنة الإكمال، وهذا هو الصحيح. ويصبح الآن هذا اليوم اختلف العلماء في هذه على أربعة أقوال أو خمسة. القول الأول أنه يجب صيامه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ونقل عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة وعن معاوية وغيره، وجاء ذلك قالوا يعني لحديث لأن أفطر يوما من رمضان، يعني لأن أصوم يوما من غير رمضان أحب إليه من أفطر يوما من رمضان، لكن هذا ليس على إطلاق. قول الثاني أنه لا يجب، وهو قول لأبي حنيفة والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ليس الواجب الصيام بل يجب الإكمال. القول الثالث أن الناس تبع للإمام والحاكم، فإذا أمر الحاكم الخليفة بالصيام يصوم، وهذا نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. القول الرابع النهي عنه، وهو اختيار عقيل لأنه يوم الشك، قيل إنه يكره قيل إنه يحرم، القول بالتحريم قول قوي. القول الخامس يقول كأنك مخير إن شئت صمت ولا بقى صمت ولا واحد ما في مشكلة، لكن الصحيح أنه إيش لا يصام، وإنما ظواهر النصوص تدل عليه. في قضية هنا مسألة من اللطائف يعني مرت علينا في مسألة لما قال ولو أنثى، اشتراط الذكورية اختلف العلماء فيه على كل، لو أن بنات قال عندي استراحة شاف القمر ثم غاب تقول ما شفنا، قال رأينا، هل يلزم الناس بالصيام من أجل المرأة والنساء؟ الشافعية والمالكية يرون اشتراط الذكورية، وإن لم أهم كأنه رأي لشيخنا ابن باز. القول الثاني أنه لا يشترط، وهو مذهب الحنابلة والأحناف، وعنده رواية عند عند الشافعية، وهو اختيار شيخنا الآخر ابن عثيمين رحمه الله، ما هو لو رأت المرأة ما في مشكلة. هنا تأتي مسألة من اللطائف، من رأى الهلال وحده وردت شهادته هل يلزم أن يصوم أو لا يلزم؟ هذه المسألة اختلف العلماء، قيل يجب عليه الصيام لظاهر الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قول لبعض أهل العلم، وقيل إنه لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وقيل إنه يصوم سرا يعني ولا يظهر الناس، كما أنه قال إنه في العكس يفطر سرا ولا يعلم الناس حتى لا يحدث فتنة بسبب، خاصة إذا كان الإنسان عالما ولم تقبل شهادته إما لكبر السن أو لعارض معين فإنه صعب أن يصوم لوحده، قد يحدث في سببه فتنة بسبب الصيام أو الفطر وحده قد يحدث به فتنة بسبب ذلك. طيب اقرأ. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ذكر المؤلف من يلزمه الصيام، أول ما بدأ بالمسلم، والإسلام شرط في العبادات كلها قاعدة، هناك شروط لا بد منها في العبادات فأولها الإسلام. طيب والنتيجة الكافر لا يصح إسلامه، لا يصح صيامه، ولا يصح حجه، ولا تصح صلاته. طيب ذكر المؤلف المكلف، ويخرج بالمكلف البالغ العاقل، هذا هو المكلف. طيب وضده المجنون لا يلزم الصيام، والصغير لا يلزمه الصيام، وإنما يستحب له إذا كان قادرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيش يصومون صبيانهم صغارا ويربونهم على الصيام على هذه، لكن لا يجب. وهنا مسألة، يعني هنا هل الأب يأثم إذا لم يربي أولاده على الصيام؟ نقول نعم، لأنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد من تربية الصغار على الصيام وتعويدهم عليه، يعني على الصيام. ومتى يؤمر الصبي بقضية الصيام؟ من العلماء من قال يؤمر به إذا أطال، إذا قدر عليه يؤمر، ما قدر لا يلزم. ومن العلماء من قال لا يؤمر به إلا إذا بلغ 7 سن التلميذ، فيقول ما دام أمر بالصلاة فيؤمر بسائرها. والذي يظهر أن قضية الصيام ترجع على قدرة، قد يكون صبي عمره 10 سنوات 7 سنوات 8 ما يقدر يصوم، يعني بمعنى أن بنيته ما تتحمس، فيكم معلوم واضح. وقد يكون قادرا فنقول يصوم، لا إشكال في ذلك. بعض العلماء يعني ذهبوا المالكية إلى كراهية الصوم لهؤلاء، يعني يقصد به إن كان صغير، والذي يظهر أنه لابد أن، لكن متى يجب عليه؟ ابن بلوغ، إذا بلغ يقول يجب عليه مباشرة. يحصل هنا أن نبدأ على مسألة مهمة، بعض الفتيات تبلغ عمرها 7 و8 وبعض الأمهات لا تأمرها بقضية الصيام، ولا شك إن هذا إيش لا يجوز، وهي آثمة بمجرد الحيض خلص يلزمها أن تصوم، وليس لها خيار في ذلك إطلاقا، بل يجب أن تصوم. ذكر المؤلف القادر، وضد القادر العاجز، والعجز وعدم القدرة قد نكون لقسمين، إما لمرض، والمرض على قسمين، مرض طارئ ومرض دائم، وكل منهم لا يلزمه الصيام لوجود المرض الذي عنده معذور. الحالة الثانية غير القادر وهو الضعيف، ويدخل فيه الشيخ الكبير، ويدخل فيه كذلك الحامل ضعيفة ما تكمل، والمرضى، فإنهم معذورون لترك الصيام. واضح؟ فدل على أنه كل من هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين فلا صيام عليه. من مرضه طارئ نقول فعدة من أيام أخر لظاهر القرآن، من مرضه دائم فنقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على قول ابن عباس تفسير هذا. طيب بقي الشيخ الكبير فهو داخل في صاحب المرض الدائم فيطعم منه. أما الحامل والمرضع فالصحيح أنه ليس عليهما إلا القضاء فقط، وإن كان الحامل الحنابلة يذهبون إلى أنه القضاء مع الإطعام، ولكن الذي يظهر أنهم ملحقون بمن؟ بالمريض، والمريض لا يلزمه إلا المؤلف رحمه الله تعالى هنا لم يذكر أن يكون مقيما، وذلك لأن المسافر لا يلزمه الصيام، يعني بمعنى لا يجب عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فضد المقيم المسافر، والسفر لا بد أن تتوفر فيه الشروط: المسافة والمدة. إذا كان سفر 10 كيلو ما نقول يسوي السفر، أو سفر يوم يرجع فإنه يجوز له، لكن لو كان جلس فوق 4 أيام، سافر وجلس في مكة شهر رمضان كله، قال أريد الفطور، يقول ليس لك، وهو الصحيح على قول الجمهور. ومال إلى ذلك في تحديد المدة والمسافة، مدة زمنية والمسافة، مال إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، مما يدل على أنه لا بد من اشتراط هذه الشروط: مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم. فإذا اختل أحد من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الصيام. لا، بشرط أن يكون عقله معه، أما إذا كان عقله ليس معه فإنه يكون معذور، لا شيء عليه، لا إطعام ولا شيء. صحيح ما كان فوق 80 كيلو ما في مشكلة. صلى لك شيخ، من صام يوم الشكر كيف إيش؟ هي تدخل في غير قادرين الشيخ. لا شك. من جاء يوم 30 يا شيخ ولا أكل ولا شيء، طلع شو اسمها وأصبح من رمضان، إذا كان ناويا أنه من رمضان صح، ما نوى ما يمكن، يعني ستأتينا إقامة البينة يقول يجب عليه الصيام ويقوم، لأنه لم يبين الصيام من الليل. هذا قول مرجوح، هو قول موجود لكنه قول مرجوح، والصحيح أنه من أصول، يعني قد يقول الإنسان يجلس أنا عندي دوام أعمل في السفارات هناك، أو أعمل عندي رسالة دكتوراه وماجستير هناك بعد 7 سنوات أو 5 سنوات، نقول تفطر 5 سنين متوالية وأهل البلد شو يسوون؟ يفطرون؟ يقول واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، حكمهم واحد بس لا فرق بينهم. الله يقول هذا لا ينبغي هذا الفعل، ينبغي أن يضبط الناس. أنا الذين يعملون خارج هذه البلاد بعضهم جالس 10 سنوات 20 سنة يقول يفطر، وإذا جاء البلد شو يسوي 20 شهر. أن مدى معاشه مع أهل البلد حكمه حكم لا يمكن إطلاقه، وأن تغيره